درد بلبل على غصنك انت وليفك من زيك اغرد يا بلبل على غصنك انت وليفك من زيك وصلي وصفا زانوا الوفا حب وهنا نلت المنى وليفك يدادي وانت تهادي وليفك يدادي وانت تهادي واحنا ننادي عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان هش هش هش هش يا بلبل ويا ريت نعب من عبي نهار ما بين ايدك يا ريت نعب من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا روحي شو كنت بفيدك يا روحي شو كنت بفيدك ريت عمره ما كانت تعمر بيك